ذاك شهر يغفل الناس عنه، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. حينما تتأمل هذه الكلمات التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنها كلمات خرجت من فم من لا ينطق عن الهوى، فإنه ذكر في هذا الحديث عدة أمور. أولها أنه من الممكن أن يغفل الناس عن مواسم الخير، لأن كل خير يقع بين خيرين دائما يغفل الناس عنه. انظر وتأمل إلى حال الناس مثلا مع الأذان والإقامة، بينهما خير غفل الناس عنه. انظر إلى العشاء والفجر، بينهما خير غفل الناس عنه. انظر إلى رمضان وذي الحجة، بينهما خير غفل الناس عنه. كلما جاء خير بين خيرين غفل الناس عنه، ظنا منهم أنهم قد أخذوا حظهم فيما فات ويستعدون لما هو آت، فيضيعون الوقت الذي يعيشون فيه. ولذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات عجيبة في قوله صلى الله عليه وسلم بين رجب ورمضان. طب ما هو معروف إن ترتيب شعبان رجب شعبان رمضان، فلماذا ينصص النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر رجب ورمضان؟ لأن رجب موسم من مواسم الخير وهو شهر الله الحرام، ورمضان شهر الخيرات الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فما بين رجب ورمضان ضاع شعبان. ولو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لأخبرنا أننا ضيعنا كل العام وليس شعبان فقط. انظر إلى توصيف النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتحسر صلى الله عليه وسلم على سلوك الناس مع هذا الشهر، قال: يغفل الناس عنه. فهل غفل الناس اليوم عن شعبان فقط؟ غفل الناس عن الفجر، غفل الناس عن صلاة الجماعة، غفل الناس عن قراءة القرآن يا رسول الله، غفل الناس عن بر الوالدين، غفل الناس عن أكل الحرام، غفل الناس عن محاربة الشيطان واتخذوه وليا يا رسول الله، غفل الناس عن السنن المفروضة يا رسول الله. يا رسول الله إن الغفلة عمت. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورآنا اليوم لأنكرنا، وهو صلى الله عليه وسلم يلفت النظر بإنكاره على غفلة الناس عن هذا الشهر فقط. ولذا ينبغي على المسلم أن يترجم منهج العبودية في حياته. ليس معنى أنك تعبد الله في ساعة وساعة أن تسقط من بين هاتين الساعتين ساعات. زي ما حضرتك النهاردة بتصلي الجمعة، كم واحد فينا النهاردة موجود في المسجد يصلي الجمعة كل جمعة؟ ولكنه أسقط الخير بينهما ظنا منه أن هذا يكفيه. انت فين يوم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس؟ زي بالضبط رجب ورمضان وقع شعبان من النص. لا يكفيك هذا، فإن منهج العبودية لله رب العالمين على الدوام. ولازم تاخذ رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وربيع، تبقى عايش لله تبارك وتعالى، لأنك لا تدري في أي ساعة من ساعات عمرك يفتح الله عز وجل لك فيعتقك من النار. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طب ما خدش أجازة يا رب، ما أنا كنت شغال في رجب يا رب، أخذ نفسي بقى كده في شعبان علشان أخش رمضان وأنا بصحتي وعافيتي. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: بص كده على النبي كيف كان يعبدنا، أمرناه فامتثل وأطاع، أين هذا الأمر يا رب؟ قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني إياك أن تكون يقظا في وقت دون وقت، إياك أن تعبد الله في وقت وتغفل عن الله في وقت، اعبد ربك حتى يأتيك الموت وأنت على طاعته وعبادته. فإن الذي يترنح في عبادة الله عز وجل وفق هواه، يأتي الجمعة ويترك بقية الأسبوع ثم يأتي الجمعة يعبد الله في رمضان ثم يترك طاعة الله حتى يأتيه رمضان مرة أخرى، يعبد الله عند الامتحانات فإذا ظهرت النتيجة ونجح ترك طاعة الله، يعبد الله عند المصائب والمشاكل والهموم فإذا فرج الله عز وجل كربه نسي الله. أنا أسألك الله عز وجل أخبارك متى تلقاه؟ الجواب: لا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الغفلة عن عبادة الله تبارك وتعالى مرض خطير وخطر عظيم، فربما يأتيك الموت وأنت في ساعة الغفلة، لأن الموت مش هينقي الساعة اللي أنت مستعد فيها حضرتك، يأتيك في الوقت الذي أمر الله عز وجل، فإذا تعودت الطاعة جاءك الموت وأنت على الطاعة، وإذا تعودت الغفلة جاءك الموت وأنت على الغفلة. من عاش على شيء مات عليه. رجل أحكي لكم قصته، وكان رجلا مؤذنا لمسجد، لأبين لك أنه ينبغي عليك أن تكون مع الله دائما. شهر يغفل الناس عنه، عبادة يغفل الناس عنها، ما ينفعش. رجل يعمل مؤذنا في مسجد، ظل يؤذن في هذا المسجد أكثر من 20 سنة، كان علامة وبصمة لأهل قريته، صوت مميز، فجر ظهر عصر مغرب عشاء موجود، مريض ويروح، مشغول ويروح، تشعر وكأن هذا الرجل وقف لله رب العالمين. كبر سنه، وهن عظمه، ضعف جسمه، وإذا به يصاب بضعف الحركة، فأشار عليه الطبيب أن يظل في بيته يصلي وهو على فراشه، فاستمر على ذلك 6 أشهر، ومع كل صلاة يبكي، ومع كل أذان يبكي. كيف يحرم العبد من هذا الخير الذي اعتاد عليه، والذي أصبح هذا الخير جزءا منه؟ وكان في يوم جمعة مشتاقا لبيت الله، فقال لأولاده: احملوني إلى المسجد. فقالوا: يا أبانا، إنك رجل مريض، وقد أفتاك الطبيب بأن تصلي في بيتك على فراشك. قال: احملوني، وإلا صرخت وناديت الناس لينزلوني. فأخذوه على كرسي ونزلوا به، ووضعوه إلى جوار المنبر، سمع الخطبة وصلى مع الإمام، والتف الناس حوله يسلمون عليه بل يودعونه. وبعد أن أنهى مصافحة الناس قال لأولاده: أنزلوني على الأرض، فإني والله أشتهي السجود على الأرض، وإني والله أرجو أن تكون نهايتي. فنزل هذا الرجل فكبر وهو جالس، وقرأ الفاتحة، وركع بإيماء، ورفع رأسه، ثم سجد على الأرض فما قام. من عاش على شيء مات عليه. يبتع رمضان، يبتع رمضان. أضمنت أن يأتيك موتك وأنت صائم في رمضان قائم بالليل؟ يا أخي ما هذا الأمان الذي تعيش فيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا، كان وهو على فراش الموت قلبه معلق بالصلاة ما غفل عنها، فكان يقول: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يسأل النبي محمد ويسأل الصحابة حواليه: أصلى الناس؟ يقول: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويخرج، فيغمى عليه ويغشى عليه، فينتظرون إلى جواره يفوق صلى الله عليه وسلم، يقول: هل صلى الناس؟ أصلى الناس؟ يقول: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. حتى آخر لحظة من لحظات حياته، وما غفل صلى الله عليه وسلم عن طاعة ربه. فلماذا أنت غافل؟ ذاك شهر يغفل الناس عنه، لماذا أنت غافل عن طاعة ربك ومولاك؟ لما الغفل عن صلاة الفجر؟ أنا أسألك ما الذي استفدته من تركك لهذه الصلاة؟ تخنت؟ ارتحت؟ أعصابك هديت؟ رزقك زاد؟ إيه اللي حصل لك؟ ركبك الهم والغم والأمراض ونزعت من حياتنا البركة. لما الغفل عن السنن؟ ليه تعودت ان انت تيجي المسجد مع الإقامة؟ ليه عودت ده لو بتيجي يعني؟ ليه تعودت ان انت تيجي المسجد بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؟ ليه تعودت انك تلحق سجدة ولا ركعة ولا التشهد مع الإمام وتقوم تكمل بعد الإمام وتقول: الحمد لله لحقت لحقت؟ لماذا تعود الناس على هذه الغفلة المستحكمة في متابعة أولادهم؟ ليه ما انتش متابع بنتك لابسة ايه وخارجة الساعة كام وخارجة مع مين؟ ليه غافل عن الموبايل في ايد ابنك؟ ليه غافل عن مذاكرتهم؟ ليه غافل عن أصحابهم؟ مين؟ وولاد مين؟ وبيعملوا ايه؟ لما الغفلة في كل شيء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب من غفلة الناس عن شعبان، ونحن في الغفلة غارقون يا رسول الله. احنا محتاجين نفوق، محتاجين نطلع من البير المظلم الذي أسقطنا أنفسنا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد، قال: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. لأن الغافل وصفهم الله عز وجل بوصف خطير، قال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. أكل وشرب ونوم وبس، وحط معهم الشغل وبس، ما له علاقة بخالقه ولا دينه ولا مجتمعه ولا بيته ولا أي شيء. هذا وصف خطير للغفلة التي يعيش الناس فيها. ولذا ينبغي أن تتنبه وأن تستيقظ وأن تفيق وأن تعيد حساباتك مع هذا الشهر خصوصا وفي حياتك عموما، لا سيما وفي هذا الشهر ترفع الأعمال إلى الله. أتوحد الله، هما كلمتين دول وخلص. ها، ترفع الأعمال إلى الله، إلى الله، إلى الله. أيوة، وليس في شهر شعبان فقط ترفع الأعمال إلى الله، ده أنت عندك حاجة اسمها الرفع اليومي كل يوم، وعندك حاجة اسمها الرفع الأسبوعي كل أسبوع، وعندك حاجة اسمها الرفع السنوي كل سنة. أريدك أن تتأمل معي هذا المثال. لو أنت راجل شغال في حسابات، ماسك حسابات شركة، وبعدين فجأة قيل لك أنت عندك قرض الشهر الجاي، لن تنام الليل، هتقعد تجيب الدفاتر القديمة والجديدة واللي مراجعها واللي مش مراجعها، وتحط الدفاتر قدامك وتراجع، ولو عندك عجز بتكمل من جيبك علشان يبقى شكلك حلو وما يتقالش عنك ان انت راجل مختلس، عشان ما يتقالش عليك في وسط الناس ان انت راجل حرامي اكلت الاموال التي بين يديك. طب ما انا بقول لك انت عندك جرد كل يوم وكل اسبوع وكل سنة، يعني انت بتعرض على الله 365 مرة في السنة، على الله مش على حد، مش على وكيل نيابة ولا راضي، انت بتعرض على الله. لو قيل لك انك مطلوب للعرض على النيابة بكرة لن تنام الليل، تقعد تتصل بالمحامين، الحقوني، اعمل ايه، اقول ايه، حد يجي معايا، ما تسيبونيش لوحدي. وغاية ما في الامر ان انت ممكن تدفع غرامة 100 جنيه وتروح، بس مجرد انك تسمع كلمة العرض. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده مش أي عرض. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس أي عرض، إنك ستعرض على الملك جل جلاله، وفي كل يوم يصعد إليه منك أعمال وأنت في غفلة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أن لله عز وجل ملائكة. شغلتها إيه الملائكة دي؟ شغلتها إيه؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند الفجر. عارف أنت ورديتين، أقرب لك الموضوع، ورديتين معاك ملائكة قاعدة معاك لا تفارقك من الفجر للعصر، وتطلع ملائكة تانية تنزل، ملائكة تقعد معاك من العصر للفجر، يجتمعون ويصعدون ينزلوا وهكذا. الملائكة دي شغلتها ايه؟ قالت: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند الفجر فإذا صعدت الملائكة إلى الله سألهم الله عز وجل. وربنا لا يعلم؟ يعلم يعلم. والملائكة دي ليه؟ عشان يكونوا شهود عليك، شهود إثبات، عشان يكونوا شهود إثبات عليك يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ نزلين في الفجر، دخلوا الجامع الكبير في غيط النصارى أو غيط الأنصار كما تحبون أن يطلق عليه، دخلوا المسجد، بصوا على الناس، قال ما لقوش حد، فين الناس؟ نايمين. يوم كاتبين احنا رحنا المسجد لقينا الناس نايمين في بيوتهم يشخروا. يا رب اتكتبت عند ربنا انك نايم. طب تخيل لو الملائكة دخلت لقيتك في المسجد يوم كاتبينك: لا احنا رحنا النبي يصلي يا رب، قاعد في بيتك بيعبدك يا رب. اتيناهم وهم يصلون بتوع الفجر وانتوا بتوع العصر، كيف وجدتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ جم لقوا اللي كان بيصلي الفجر موجود في الجامع بيصلي العصر، فيكتبهم: اتيناهم وهم يصلون. فيقولون: يا رب اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، عرضت على الله في هذا اليوم وكتبت من المصلين المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. قل لي بقى، الملك شافك الفجر النهاردة ولا كتبت غياب؟ طب أنا بسألكم: وقد ملأتم المسجد، الملك هيشوفك العصر النهاردة ولا ناوي برضو تزعله وتحط في صحيفتك سبقة إنك أنت راجل لا بتصلي فجر ولا بتصلي عصر؟ ناهيك عما بينهما من الذنوب والمعاصي في التقرير الشامل اليومي الذي يعرض على الله. الملك يقول له: يا رب ده كان بيسد بالدين وبيشتم وبياكل حرام وضرب الصنايعية عنده، ضرب امه وشتم امه، يا رب ده اذى جيران ورمى عليهم الزبالة يا رب واكننهم على الصبح يا رب. ملائكة بتحكي، الملائكة دول مش شغالين عندك، الملائكة دول انت مش مقبضهم، الملائكة دي هتشهد بالحق، ستشهد بالحق بما صنعت وبما فعلت. فهل اعتبرنا بهذا العرض اليومي؟ هل راعيناه؟ هل وقفنا مع انفسنا عند صلاة الفجر وقلنا: يا رب يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى يرفع التقرير اليوم إلى الله سبحانه وتعالى وهي صفحة بيضة نقية؟ ولا أنت فرحان بس بأن الناس بيقولوا عليك كويس وسمعتك في وسط الناس حلوة وإنك مذكور بالخير عند الناس وعند الله؟ أفلا يهمك هذا؟ أفلا تريد أن تكتب من أولياء الرحمن؟ أفلا تريد أن تكون معروفا عند الملائكة كمعرفة يونس ابن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ العرض اليوم خطير جدا. لما سيدنا يونس حبس في بطن الحوت ظل يذكر ربه ويدعو ربه ويستغفر ربه: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. ضجت الملائكة وقالت: يا رب يا رب، صوت معروف. هل صوتك معروف؟ هل أنت معروف مشهور عند ملائكة الله عز وجل؟ قالوا: صوت معروف في بلاد بعيدة يستجير بك ويستغيث يا رب. فقال الله لملائكته: يا ملائكتي، هذا عبدي يونس عصاني فحبسته. شهد. قالوا: يونس الذي لا يزال يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح. بالله عليك لو انت وقعت في كرب وقلت يا رب يا رب يا رب، الملائكة اللي مش أخد عليك ولا انت أخد عليها لا بتشوفك ولا بتشوفها، هتقول صوت مين ده؟ ده مين ده؟ الصوت ده جديد. طب ليه يا راجل كده؟ لما لا يعرض على الله عز وجل كل يوم عمل صالح يؤهلك للشهرة المحمودة المرجوة المطلوبة عند الله سبحانه وتعالى. عمل يومي، عمل يومي يرفع إلى الله عز وجل، وده المطلوب منك إنك أنت تحقق في شهر شعبان، لأن شهر شعبان أيضا يشمله العرض اليومي والعرض الأسبوعي، وهو فيه العرض النهائي لأعمالك التي عملتها طوال العام. وهذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذرنا من الغفلة عن شهر شعبان خصوصا، ويحذرنا من الغفلة في أيام العمر عموما. يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من خطورة العرض على الله، من خطورة رفع العمل السيء في كل يوم، وإغضاب الله الذي لا يأتيك الخير إلا منه. ولا بد وأن يتفكر كل مسلم في هذا الأمر، وأن تعد العدة في كل يوم لإرضاء ربك سبحانه وتعالى. وهذا يتجلى واضحا في سلوك المؤمنين الصادقين المستمرين على طاعة الله عز وجل ليل نهار. إن الله عز وجل لم يجعل طاعة الله عز وجل لمن فرغت يديه من الدنيا أبدا، وإنما جعل الله عز وجل طاعته لكل الناس، لكل المخلوقين. قال الله عز وجل في كتابه، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال وصفهم إيه يا رب؟ قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فتخيل بالله عليك لما كنت أنت حافظ الآية دي وعارف كويس أن هؤلاء قد مدحهم الله، ثم أنت تتراجع وترضى أن تكون مع الغافلين. يا أخي أنا لك ناصح والله، إن الغفلة تضرك في الدنيا وتضرك في الآخرة، بل تضر بك في كل يوم. تخيل لو أن ولدك، ابنك، أنت ليك ابن، ها، يسمع كلامك، يطيع أمرك، يجري ويسعى لإرضائك في كل يوم، كيف يكون حبك له؟ كيف يكون صبرك عليه؟ كيف يكون إكرامك له؟ طب تخيل لو ابنك ده عمل غلطة في يوم من الأيام، تغفر له في بحر الحسنات الذي قدم. طب تخيل لو العكس، لو ابنك ده ليل نهار جايب لك مشاكل، ليل نهار موديك الاسم والمحكمة وعمل لك مشاكل مع الجيران واللي راح واللي جه، وبعدين في يوم من الأيام عمل لك ايه، حتة حلوة كده، أنت لن تعيرها اهتماما، تقول أخيرا يلا بكرة ريما ترجع لعادتها القديمة. اجعل بحرك طيبا مع الله عز وجل حتى يضيع فيه أو تضيع فيه السيئات، لا تجعل بحرك مع الله سبحانه وتعالى أسودا. مانحا مغرقا فتغرق أنت فيه. صلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في كل يوم واجتهد، لأن العرض اليومي يتبعه عرض أسبوعي. ركز معايا كده وقول لا إله إلا الله. روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن الأعمال تعرض على الله كل خميس ليلة جمعة فيغفر لكل الناس إلا لقاطع الرحم. فيغفر لكل الناس، الأعمال تطلع تعرض على الله فيغفر الله عز وجل لعباده التائبين المستغفرين إلا لقاطع رحم. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ إن من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله في شعبان أن يكون صدرك سليم، وأن تصل رحمك، وأن تصلح حالك مع الناس. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ابدأ صلح علاقتك مع زوجتك، مع أبوك وأمك، مع جيرانك، مع أولادك، مع الناس كلها. قال تعالى والصلح خير. وقال صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث أختم، قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم، يا ناس كفاية كفاية، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قل لي ما انت ما تعرفش عمل ايه؟ ما هو لازم يكون عمل، ولازم انت تكون عملت، وكل واحد فينا عنده مظلمة لأخيه المسلم من عرض أو مال فليتحلل منه قبل فوات الأوان، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يا أخي مطل الغني ظلم، هو زعلان منك ليه؟ مخصمك ليه؟ انت أكل حقه، أكل حقه ليه؟ مش هيزودك. المال الحرام لا يزيد الناس غنى، إنما يزيد الناس مرضا، يزيد الناس هما، يزيد الناس خرابا. أكل مراس إخواته وبيصلي الله أكبر، يا جماله يا جماله بجد. أنت طايق نفسك إزاي؟ كيف تأكل من حرام ثم الله أكبر، تعلم أنه أكبر، مقتنع أنه أكبر، مقر أنه أكبر، يأكل أموال عماله الله أكبر. لا يا أخي، تحلل من هذه المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وإيه كمان يا رب؟ قال وسيصلون سعيرا. زعلان منك لأن أنت آخذ منه الفلوس سلف مش عايز ترجعها، بتقول له أعلم في خلك اركبه. هو لما جه يستلف منك جاي يقول لك معلش عنده ظروف، مرات عيان وعايز قرشين الدوم، معلش شو. فأنت هو صعب عليك، اديك الفلوس، اتفضل يا عم الله يصلح حالنا وحالك يا رب. هتجيبهم امتى؟ شهر واحد بس، عدى شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ما هو مش طايقك عشان كده معاك قاصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قل لي يعني هو ناقص؟ يا عم ده بياكلوا فلوس، انت مالك؟ هل غناية يسقط حقي عندك؟ انا رجل ملياردير، مش انا يعني، مثلا ملياردير يا اخي، وانت سالف مني خمسة جنيه، هل كوني ملياردير يسقط حقي في المطالبة بالخمسة جنيه؟ لا. طب يوم القيامة هتقول له يا رب كم معاه وانا معيش؟ طب ما تروح له، ايه رايك تروح له وتقول له سامحني يا اخي والله انا مش قادر اسدلك. فيقوم صاحبنا اللي معاه فلوس يقول لك وانا قد عفوت عنك في هذا المبلغ البسيط وتصدقت به عليك، فيكتب له عند الله صدقه. عادي عادي. اختفى رجل من السلف الصالح عن اخيه اسبوعا، فذهب اليه يطرق عليه الباب ويبحث عنه، فخرج اليه ولده الصغير، قال اين اباك؟ قال في الداخل. قال نادي عليه، فخرج اليه، قال مالك؟ قال ديني ديني ديني حبسني، انا مش عارف اوري لك وشي. فنظر اليه وقال دينك يمنعني من رؤيتك، اشهد الله انك منه براء. دي ناس كانت بتتعامل مع بعض عشان يصفوا انفسهم مع بعض. فينبغي ان نكون كذلك في هذه الايام. شوف هو زعلان منك ليه؟ مش يمكن قاعد لمراته وعياله على ناصيه الشارع، عمال تعاكس في بناته وبنات الناس، عشان كده هو مش طايقك؟ مش جايز؟ مش جايز يا اخواني. طب ليه ما تقعدش وتراقب المجتمع بتاعك على ان عرضي هو عرضك ولحمي هو لحمك؟ انما المؤمنون اخوه. يا شباب يا شباب يا اللي بتعكسوا بناتنا، انت لا تغار على عرضي، اذا انت لا تغار على عرضك، لان العرض واحد لا يتجزأ. يا اللي بتعاكس بنات الناس واقطع عليهم الطريق، الناس يكرهونك، الناس يكرهونك، ويوم القيامة لن تمر من بين ايديهم الا اذا اخذ كل واحد حقه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني والنظرة زنا واللمسة زنا والتحرش زنا والزنا زنا بدرجاته، يؤتى بالزاني فيحكم الله عز وجل ولي المرأة في حسناته ويقول له خذ من ماله حتى ترضى. يعني لو واحد راح وقابل بنت من بنات المسلمين في شارع من الشوارع او زواء من الازقة، مسك ايدها وضمها وفعل وفعل بها، محدش شافه؟ طب ما هو كتب يا ريس، طب ما هو تعرض على الله، طب ما تسجل في صحيفتك. ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى هيجيب ابوها او زوجها ويوقفكوا قدام بعض ويقول لك ده هو زنى بعرضي. ياه، مفاجأة كبيرة جدا. ربنا هيقول له ده زنى بعرضك. طيب ازاي اعمل فيه ايه؟ ربنا يقول لك خذ من حسناته حتى ترضى. افيترك لك حسنة؟ دي مصيبة كبيرة يا جماعة. يا جماعة الخير، من الاعمال الصالحة في شهر شعبان سلامة الصدر والتحلل من المظالم قبل أن تخرج منك الروح وتقابل ربك سبحانه وتعالى وحيدا فريدا ليس معك أحد. أختم أيها الأحبة وأكمل بعد صلاة الجمعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين، واجعلنا والسامعين من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أغث عبادك في سوريا، اللهم أغث عبادك في بورما، اللهم أغث عبادك في العراق، اللهم أغث كل مستضعف مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والسامعين من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. لا شك أن هذا الحديث الذي عشنا معه في هذه الجمعة يحتاج منا إلى مزيد اهتمام وإلى مزيد عمل. فنبينا حذرنا من الغفلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من العرض على الله سبحانه وتعالى، وبينت لك أن العرض على الله جل جلاله يكون كل يوم وأنت في غفلة عن هذا. يعني أنت يوميا بترفع تقرير بعملك. النهاردة من الفجر لغاية صلاة الجمعة أنت أعلم بحالك. طبعا قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت عارف أنت قلت إيه وعملت إيه وهتعمل إيه ومستعد لإيه وناوي على إيه. فالمطلوب من حضرتك أنك تخلي يومك تحت المراقبة، يومك ده تتعامل معاه على أنه إيه تحت المراقبة، ليست مراقبة الكاميرات والأعين، بل مراقبة الرقيب سبحانه وتعالى. مراقبة ليست كأي مراقبة، ده سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يعني إيه يعلم السر وأخفى؟ لا أخفى من السر. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، ها، وأستغفرك لما لا أعلم. في حاجات أنا ما أعرفهاش هو يعرفها أو هو يعلمها سبحانه وتعالى. فلا بد وأن تكون حريصا كل الحرص على أن يكون يومك يرضي الله تبارك وتعالى. أنت بتيجي تنام بالليل تحط دماغك كده على المخدة وتيجي تنام وأنت مطمن أنك لو مت هيبقى الأمر خير إن شاء الله، لأن أنت عملت اللي عليك. لا يكلف الله نفسا إلا. إنما لما تنام وانت وراك مشاكل ما تبتش منها. وده أفضل عمل أذكر به نفسي وإخواني في أيام شعبان، التوبة إلى الله عز وجل. ما رأيك؟ يعني رأيك إيه؟ أنا خلصت الجمعة يعني خلاص، يعني القعدة بقت فري يعني كده ممكن نتوب؟ طب قولوا والله. طب اللي عايز يرفع يده لفوق. استنى بس، استنى خليك رافع لفوق. طيب رفع الاثنين. طيب السؤال، ولو سمحت جاوبني، هتوب ليه؟ هتوب ليه؟ قال احنا هنتوب بقى في هوليله اعمل لي توب انا توب الحمد لله. لا استنى بس خدها بس بالراحه واحده واحده، لان التوبه هي اصلا فرض عليك، ده مش اختيار منك. يعني لما اقول مين اللي عايز يتوب، مفيش حاجه اسمها واحد انا توب والتاني يقول لا ماليش مزاج اتوب النهارده، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لان الله عز وجل قال في كتابه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، ده فرض عليك زي الصلاه والصوم والزكاه والحج. طب انا هسالك سؤال، انت ذنوبك اكتر ولا ذنوب النبي؟ تحكيتك ان اسئله النهارده غريبه صح. النبي غفر له يا اخي ما تقدم من ذنبه وما تاخر، بتتكلم في ايه يعني انت عارف كده؟ طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه واستغفره في اليوم 100 مرة. 100 مرة، 100 مرة يا رسول الله. انت عملت ايه يا رسول الله؟ ما عملتش حاجه. امال انت بتتوب ليه كده؟ قال لك لان التوبه في اصلها تعبد ولو لم يكن لك ذنب. انك تقعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذه عباده غفل عنها كثير من الناس. الله مش جايز، مش جايز في ذنوب انت عملتها وما انتش اخد بالك منها، نسيتها، مر عليها زمان طويل وعفنت في صحيفة سيئاتك وانت مش اخد مالك، فكثرة التوبة والاستغفار تجعل دائما صحيفتك عند الله نظيفة. التوبة الى الله سبحانه وتعالى مهمة في هذه الايام. ليه؟ علشان تنجح في رمضان، لان من معوقات النجاح في مشروع رمضان الذنوب. الذنوب احيانا مثلا الانسان يقعد مع نفسه كده يقول الله ما بلغنا رمضان، رمضان اللي جاي ده اهو مش زي اي رمضان عم حسين، مش زي اي رمضان، ده انا رمضان ده لازم اطلع منه نضيف اضبط الدنيا السنه دي، مش زي كل سنه. لا، ومع ذلك رمضان يعدي اوحش من كل سنه عليه. العيب فيه؟ ايوه فيك انت. امال ايه؟ ايه العيب اللي فيك؟ الذنوب والمعاصي اللي انت داخل بها رمضان. قال اهل العلم ومن اضرار الذنوب انها تحرم صاحبها التوفيق. الانسان محتاج ان ربنا يوفقه. ايه اللي يمنعك من التوفيق؟ الذنوب والمعاصي. ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك ان انت هيجي لك النهارده كذا من المال، يوم يعمل ذنب معين به تمحق بركه الارزاق، ويجي يشتكي يقول لك والله العظيم انا ما عارف ايه الفلوس بتروح فين، ده الفلوس زي ما يكون راكبها عفاريت، ده زي ما يكون الفلوس جايه بجنحه. الفلوس هي الفلوس والحياه هي الحياه، لكن البركه رفعت من حياه الناس، صار الناس ياكل بعضهم بعضا، سلط الناس على الناس. ليه؟ لأن الذنوب من موانع التوفيق في الحياة. واحد اتجوز واحدة كان بيحبها جدا، لما اتجوزها وخدها بيته ما عادش طايقها جدا ولا عاد طايقها خالص، والناس عمالة تتدخل في مشاكلهم وما بتتحلش، راحوا المحاكم وما بتتحلش، يعملوا ايه؟ يتوبوا الى الله. قال الله عز وجل في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم ارزقنا حسن فهم كتابك وتدبر آياتك. آية جميلة جدا في خواتيم سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيوة، سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إيه؟ يعني محبة في قلوب عباده. لما انت تكون مؤمن صالح كده، مرتك تحبك وابوك يحبك وامك تحبك وجيرانك يحبوك واصحابك يحبوك، تمشي كده مقبول. والحديث اذا احب الله عبدا، حافظينه طبعا، يا ما تقال اذا، ايوه، اذا احب الله عبدا نادى على جبريل وقال اني احب فلانا فاحبب، جبريل يحبه، جبريل ده رئيس الملائكة ينادي في الملائكة إن الله أحب فلانا وأمرني أن أحبه. أنت عكس ليه يا حبيب؟ أنت بتعكسه ليه؟ وأمرني أن أحبه فأحببته، فأحبوه فتحبه، تحبه ملائكة السماء. خلي بالك ده عشان إيه؟ ده عشان ده راجل مؤمن بيعمل صالحات بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا حبه، جبريل حبه، الملائكة حبته. قال ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه مؤمن إلا أحبه. يبقى الضابط هنا إيه؟ مؤمن. قل ياه، يا تبقى الرقصات دي ربنا بيحبها قوي، دي كل الناس بيحبوها. لا، أنا بقول لك إيه، مؤمن، ويكون هو عامل الصالحات مش أي حب. خلي بالك، وإذا أبغض الله عبدا، يا حدك وحش قوي، وإذا أبغض الله عبدا نادى على جبريل، يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض. الله أكبر، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء، يا ملائكة الله، إن الله أبغض عبده فلانا وأمرني أن أبغضه فأبغضته فأبغضوه، فتبغضه أهل السماوات السابع. ثم توضع له البغضاء في الأرض، تلاقي رخم، دمه تقيل، محدش طايقه، طوب الأرض بيشتكي منه، لو جه في مجلس المجلس ده يزداد غم. اه والله، وسبحان الله، يقولك يا أخي حاجة لله في لله كده، بني آدم ده تقيل على القلب. أيوة، إنه هو مش مصلح علاقته بالله سبحانه وتعالى. مهما تفنن في إرضاء الناس لن يرضى الناس عنه، مهما تفنن في إرضاء زوجته مش هترضى عنه. يبقى النهارده لما أقول لك توب إلى الله عشان توفق في حياتك، تخيل لو أنا جبت مثلا، يعني ضرب الأمثال كويس، تخيل لو أنا جبت قطعتين حديد كل قطعة 10 كيلو وربطت كل واحدة في رجل من رجليك، وقلت لك يلا قضي اليوم ده كله كده وانت متعلق في رجليك 20 كيلو حديد، 10 هنا و10 هنا، بالله عليك اليوم ده يبقى شكله ايه؟ صعب جدا، مش عارف اروح مشوار، مش عارف اشتغل، مش عارف اطلع السلم، مش عارف انزل من على السلم، مش عارف اشوف شغلي. كذلك الذنوب. قال وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. تمشي بذنوب كتير على كتافك، متخيل اليوم شكله ايه؟ هيبقى صعب جدا. لكن لما تخف ذنوبك ومعاصيك بالتوبة، والله سبحانه وتعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم، نعمة كبيرة أو فايدة كمان من فوائد التوبة، إن ذنوبك اللي أنت عملتها كلها يبدلها الله عز وجل لك حسنات ويضاعفها لك، والله سبحانه وتعالى واسع عليم. أفضل عمل تعمله في شعبان عشان تنجح في حياتك وفي رمضان اللي جاي إن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. رقم 2، إنك النهاردة قبل ما تخرج من الجامع تعرف إن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مش هالليلة، مش ماتش أهل وزمالك، ها نهلل شوية وخلاص. التوبة دي عقد، عقد اتفاق بينك وبين ربنا. فيش حاجة اسمها النهاردة أوفي بالعقد وبكرة لا. والعقد ده انت بتاخده على نفسك كل يوم 17 مرة على اقل تقدير، وانت بتصلي وبتقرأ الفاتحة اياك نعبد واياك، هو ده العقد اللي بينك وبين ربنا كل يوم بتقول له يا رب، يقول لك نعم انا عبدك، ايوة اياك نعبد، اياك نعبد واياك، ده عقد بينك وبين مولاك. فلما تقول له كده الفجر وتطلع بعد الفجر تعصاه، ايه يا عم الحاج مش انت لسه قايل اياك نعبد؟ معلش يا رب اخد الحته دي بس. صلى الظهر وطلع عصاه، ايه الموضوع؟ مش لسه قايل اياك نعبد 4 مرات في الصلاه؟ معلش حبه كمان، حبه معاصي كمان، تلاقيه عمال اياك نعبد واياك نستعين ومعصيه، اياك نعبد واياك نستعين ومعصيه. اياك ليه؟ تميل لقالك ان كده صح؟ مش قلت اياك نعبد واياك نستعين؟ اشتغل واجتهد، اجتهد، لان الله عز وجل لو يعلم ان في الذنوب والمعاصي فائدة ما حرمها عليك. مش انت واثق ان ربنا عليم حكيم؟ عليم حكيم. لما حرم عليك المعاصي والذنوب حرمها بعلم وحكمة. بنقول لك الخمر حرام، الخمر حرام، أحيانا تجد إنسان يشتهيها. أنا شفت صورة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، قولوا آمين. صورة يوم شم النسيم، الناس يتزاحمون على محلات الخمور، مزاحمة، الناس واقفة طوابير. هتقول سبحان الله، الناس دعولها فين؟ لو يعلم الله أنها تصلحك لأحلها لك. الناس اللي ما زال بتشرب دخان وزعلانة قوي لما شيخ يطلع الدخان حرام، الدخان حرام وحرام وحرام وحرام وحرام، ها؟ اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه مش عاجبه، حرام. اعتراضك لن يحل الحرام، خليك اعترض 100 سنة، اعتراضك مش هيخلي الحرام حلال، لأنه حرام. الحرام ما حرم الله، والحلال ما أحل الله، وانت عبد لله زعلان قوي. طب أنا أسألك سؤال، لو يعلم الله عز وجل أن الدخان يصلحك كما يصلح الماء والهواء جسمك، ربنا يعلم أن المية تنفعك وأن الهواء ينفعك، فربنا أم عمل لك حاجة اسمها جهاز هضمي، وعمل لك بق وبلعوم ومريء ومعدة وبنكرياس، تمام، عشان يستقبل بقى الخير اللي داخل ده. وربنا يعلم أن الهواء النظيف بس هو اللي يصلحك، أم عمل لك أنف وجيوب أنفية ومخدات جوه ترشح الهواء اللي داخل وتعدل درجة حرارته عشان ما تأذيش القصبة الهوائية ونازلة، ورئتين، رئة يمين ورئة شمال، وشعيرات دموية تاخد الأكسجين وتجيب ثاني أكسيد الكربون عشان تعيش كويس. مش خدنا كده في العلوم؟ صح ولا لا؟ طب أنا بقول لك، لو ربنا يعلم إن الدخان ينفعك كان عمل لك شكمان كده أهو. أيوة، كان عمل لك شكمان. قادر على إنه يعمل كده ولا لا؟ ما عملش كده. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى سبق في علمه أن هذا يضرك. صح يا جماعة ولا لا؟ يا جماعة الخير، أنا عايز المسلم يسلم نفسه لربنا. سلم نفسك لربك، هو سبحانه وتعالى يصلح حالك. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإيه كمان؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الآية دي وردت في سورة إيه؟ اللي يقول يروح يلا ها، عشان الطلاق، تعيش تروح. سورة الطلاق، الطلاق اللي هو أفظع شيء في حياة الناس، يوم ربنا يحط لك الإيه؟ الآية دي في وسط السورة كده، ويجيب بعدها آيتين كمان تأمرك بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله، ومن يتق الله، في نفس الصفحة. أنت متخيل 3 آيات بتتكلم عن التقوى في سورة الطلاق، وكأنها إشارة إن ربنا بيقول لك لو أنك من المتقين ما كان في حياتك طلاق، ولا كان في حياتك صعوبة، ولا كان في حياتك ضنك، ولا كان في حياتك شيء. إذن ما أنت إلا عبد بين يدي رب جبار سبحانه وتعالى يسمع ويرى. فأنت استسلم لله تبارك وتعالى، تب إليه في هذه الأيام، عظم هذه الأيام، تدرب على الطاعات في هذه الأيام، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وصيام يوم وافطر يوم، صيام 2 وخميس 3 أيام من هذا الشهر، على قد ما تقدر صوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر مما يصوم في غيره، وقد جاء كلام كثير جدا للعلماء في تبرير وتعليل هذا الصيام على 3 أقوال أو 4 أقوال. احنا مش في غنى عن ان احنا نتكلم في الكلام ده، لكن احنا عايزين بس نوصل الفايدة العملية التي يحتاجها اخواننا في هذا اللقاء المبارك. فنحن مطالبون ايها الاحبة، 1 تعظيم الايام، 2 البعد عن الغفلة، 3 انك انت تكون سليم الصدر من الناس، 4 رد المظالم وصالح الخلق اللي حواليك عشان تعيش كويس، 5 توب الى الله سبحانه وتعالى وارجع له قبل ايام عمرك ما تعدي وتلاقي نفسك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وما انتش عارف تقول له ايه، الحق نفسك فإن الخير كل الخير في دين الله وفي طاعة الله، وإن الشر كل الشر في معصية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.